بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في الأيام الماضية ولله الفضل والمنة عن الإعداد الإيماني، فتكلمنا عن النية، وتكلمنا عن العبادات، وخصصنا فيما تكلمنا فيه أبواب النوافل، فتكلمنا عن نافلة الصلاة والصوم والصدقة، ثم تكلمنا عن مكاسب أصحاب تلك العبادات وما وعد الله سبحانه لهم من وعود. وسيكون موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن ذكر الله عز وجل، وما سنذكره في هذا الموضوع يعم جميع المسلمين إلا في مسألة واحدة، فإنها تخص أهل الجهاد بأعيانهم. ابتداء، إن ذكر الله يعني مدحه سبحانه والثناء عليه، وقد ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله رحمة واسعة في سبل السلام أن كلمة الذكر إذا وردت فإن معناها تصرف إلى ذكر الله سبحانه باللسان، أي أنك لو سمعت بكلمة ذكر أو ذكر الله أو يذكرون الله أو أي مفردة متعلقة بالذكر، فإن المراد من تلك المفردات ذكر الله سبحانه باللسان، إلا أن ذكره سبحانه يزيد كمالا إذا ما اقترن في ذكره اللسان مع القلب، فلربما ترى أحدهم يتحرك شفتاه بذكر الله إلا أن قلبه منشغل في أمر آخر، فهذا يذكر الله بلسانه إلا أن قلبه غير مرتبط بلسانه، فما يردده بلسانه ذكر نعم، لكنه لم يبلغ مرتبة الكمال بعد، وبلوغه لتلك المرتبة تكون في ذكر الله سبحانه باللسان واستشعار ما يردده اللسان في القلب، وترتفع درجة الكمال إذا كنت واعيا لما تردده من الأذكار، فتقول باللسان ثم تستشعر بالقلب، وكذا تستحضر معاني ما تقوله من الأذكار. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من ظلم ذا سيليم، فهذا أقوله بلساني وأستشعر ما يردده لساني في قلبي وأفهم معاني كل كلمة فيه، فهذا أعلى مراتب الذكر، وهذا قول الإمام الصنعاني رحمه الله رحمة واسعة. وقد نقل عن الإمام ابن العربي رحمه الله رحمة واسعة قوله إن ذكر الله سبحانه شرط في جميع الأعمال، فلو تصدق أحدهم ثم لم يذكر الله سبحانه في صدقته فعدم الذكر سيؤثر على صدقته، أو كأن يذكر غير الله تعالى فإن صدقته في هذه الحالة لن تقبل منه. ولو قام إلى عبادة ما ثم لم يذكر الله سبحانه أثناء قيامه، والذكر هنا متعلق بالنية، فلربما لن ينوبه ثواب من تلك العبادة. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حديث والأذن رواية لي الإمام البخاري الله رحمة الأذن رحمة واسعة، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل لنا الفارق بين من يذكرون الله تعالى وبين من لا يذكرونه شبههما بالحي والميت، فالذي يذكر الله سبحانه شبهه بالحي، وشبه بالأموات من لا يذكرون الله سبحانه. إذن فمن خلال هذا الحديث والأحاديث المشابهة ندرك فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. هناك مسألة أخرى متعلقة بالذكر أيضا، أن الذكر عبادة لا تشبه العبادات الأخرى، إذ أن الله سبحانه يسره لنا أكثر من غيرها من العبادات، فعبادة الصلاة مثلا تكون في هيئة مخصوصة في زمن مخصوص، وكذلك الصيام والحج وغيرهما من العبادات. إلا ذكر الله عز وجل فإنه لا تحده خصوصية ما. يقول الله تبارك وتعالى: لدي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أن لك أن تذكر الله سبحانه إن كنت قائما، وتذكره إن كنت جالسا أو كنت مستلقيا على الأرض. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله رحمة واسعة في تفسيره للآية: أن المسلم له أن يذكر الله سبحانه في جميع أحواله، فالإنسان لا يعدو حاله عن إحدى هذه الحالات الثلاث، فإما أن يكون واقفا أو يكون جالسا أو يكون مستلقيا، إذ لا توجد له حالة رابعة. فلو كنت في إحدى تلك الحالات الثلاث ويجوز لي أن أذكر الله سبحانه في كل حالاتي. من هنا إذن ورد الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يذكر الله على كل أحيانه، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه في كل وقت وفي كل حال. إذن فلهذه العبادة المنزلة العظيمة في ديننا، وقد وردت الآيات والأحاديث التي تؤكد على ذلك. هناك بعض المواطن التي أعرفها هكذا: مواطن الزلل، ومن يكون من أهل الذكر ربما سينجو من تلك المواطن التي تزل فيها الأقدام. والدليل على هذا العنوان الذي اخترته ما وقع مع يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، لما جيء به إلى مصر وانتهى به المطاف في بيت العزيز، ثم وقع عليه من امرأة العزيز ما تعلمون، حتى أنها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تصور أن شابا في غرفة واحدة مع فتاة، والفتاة هي التي تبادر وتطلب الفاحشة والعياذ بالله. انظر هنا إلى نتيجة ذكر الله عز وجل في هذا الموقف. قال معاذ الله. ففي هذا الموقف ذكر الله سبحانه، وبذكره لله عصمه الله من الوقوع في المعصية. فنحن بشر ونسأل الله تعالى ألا يبتلي أحدا منا بمثل هذه المواقف، لكن لو ابتليت بمثل هذه ثم ذكرت الله عز وجل فسيكون ذكرك له سبحانه سببا في عدم انزلاقك إلى المعصية. وما ذكرته لكم عن نبي الله يوسف مثل، ولقد يقال هو نبي، وقد عصمه الله سبحانه عن الانزلاق بالمعصية لأجل ذلك. لا، فحتى نحن قد نبتلى بمثل هذه المواقف أو غيرها، وقد يسهل علينا إتيان معصية ما، إلا أننا لو ذكرنا الله سبحانه في مثل هذه المواقف، فانظر إلى أعطيات الله سبحانه لنا بعد ذلك. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد تطرقنا إلى هذا الحديث في درس سابق، حيث قلنا أن جميع الناس سيكونون واقفين تحت أشعة الشمس يوم الحساب، إلا مجموعة من الناس فإنهم يقفون تحت ظل عرش الرحمن. وأحد هؤلاء الناس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. في ذلك الموقف قال هذا رغم أنه ليس بنبي، بل هو مسلم عادي، وذكره لله سبحانه في هذا الموطن وخشيته منه منعه من الإتيان بتلك المعصية، ولأنه أمسك نفسه عنها وذكر الله سبحانه فإن الله يكرمه يوم القيامة بأن يقف تحت الظل، حيث يقف الغالب من الناس تحت أشعة الشمس. إذن فذكر الله سبحانه في بعض المواطن الخطيرة ينجي المسلم من الزلل، إذ أنه لن يستطيع منع نفسه في مثل هذه المواقف ما لم يتخذ بعض الوسائل لذلك. والوسيلة الأولى هي ذكر الله عز وجل، إذ سيكون سببا إن شاء الله سبحانه في منعك من الانزلاق في المعصية، وأنت تعلم أن من يقع في هذه الفاحشة وهو محصن فإنه يرجم، وإن لم يكن محصنا فإنه يجلد أمام طائفة من المؤمنين حتى ينجو من جريرة فعلته تلك. إذن ذكرك الله سبحانه سينجيك من الوقوع في الزلل إن شاء الله تعالى. إن الابتعاد عن ذكر الله سبحانه دليل على قسوة القلب، فكل من لا يذكر الله عز وجل فهذه علامة على قسوة قلبه والعياذ بالله. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، كلمة ويل كلمة تهديد. وقال بعض المفسرين بأن ويل واد في جهنم، فيكون عقوبة القاسية قلوبهم عن ذكر الله سبحانه بين تعذيب أو تهديد بكلمة ويل. إن هذه الآية قد أتت بصيغة من، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ولم يأتي بصيغة عن. يقول الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة أن لتفسير من في هذه الآية وورودها بدلا من قوله فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله تفسيران: الأول أي أنه كلما ذكر الله عز وجل أمامه ازداد قلبه قسوة. وأما التفسير الثاني فتفسير الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة ينقله عنه الإمام القرطبي فيقول: إن معنى من هنا عن، فتكون معنى الآية فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، أي أنه لعدم ذكره الله عز وجل قد قسى قلبه. إذن فالتفسير الثاني أن كل من يترك ذكر الله عز وجل يكون قاسي القلب والعياذ بالله. وأما الآية الأخرى التي تدل على أن عدم ذكر الله عز وجل يؤدي إلى قسوة القلب، قلب قسوة لاندرر. رب العزة دي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يحن ذلك الوقت الذي يلين فيه قلوب المؤمنين بذكر الله. إذن في حال ذكر الله عز وجل يجب أن يكون قلب المؤمن خاشعا لينا خاضعا، فإذا لم يخشع قلبه ويخضع وهو يسمع ذكر الله سبحانه فهذه والعياذ بالله علامة على قسوة القلب. وقد ذكر أهل السير رجلا يدعى الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان قاطع طريق قبل توبته، ذكروا بأنه كان على موعد مع جارية ذات ليلة، ولما تسلق عليها جدار بيتها سمع صوت جارها وهو يقرأ القرآن، وبتقدير الله سبحانه وهو معتلي الجدار فإذا به يسمع صوت القارئ وهو يردد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلما سمع الآية وهو فوق الجدار قال: بلى يا رب. إذن فقد لامست الآية قلبه واستجاب من فوره، إذ أنه رجع عن تلك الجارية ولم ينزل عليها بل عاد أدراجه، وهو في طريق عودته مر بجانب خان فسمع المسافرين يتهامسون فيما بينهم عن خوفهم من أن يخرجوا إلى الطريق لئلا يلاقيهم الفضيل فيسلب أموالهم. يقول الفضيل عن نفسه بعد ذلك: قلت يا سبحان الله، هكذا يخاف المسلمون مني؟ فيا رب إني تائب منذ هذه اللحظة. ثم اعتكف رحمه الله بعدها في البيت الحرام. فما الذي أوصل هذا الرجل إلى هذه الحالة من قاطع طريق سالب لأموال المسلمين؟ وما الذي أرجعه من جدار بيت الجارية التي كانت في انتظاره؟ ذكر الله سبحانه ولامست آياته قلبه، فتحول من مقترف لكل تلك الموبقات إلى تائب، بل إنه بعد ذلك أصبح عالما من علماء المسلمين، وبقي ملازما لبيت الله الحرام، لم يبرح مكانه إلى غيره، وكان من أقرانه عالم مجاهد يدعى عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، وقد قتل في أطراف مدينة هيت، نحسبه شهيدا والله حسيبه. ولأن ابن المبارك كان عالما مجاهدا في سبيل الله، وكان الفضيل معتكفا في مكة لا يخرج منها، كتب إليه ابن المبارك أبياتا من الشعر: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، أي أنك لو رأيت عبادة الجهاد التي نمارسها نحن، ورأيتنا ونحن نخوض غمار الموت، لعلمت أنك تلعب في العبادة. ويقصد من هذا سهولة التعبد ويسرها عند الفضيل مقارنة بالقتال وسفك الدماء. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. إن كان يخطب خده بدموعه فإن نحورنا بدمائنا تتخضب. من كان يتعب خيله في نزهة فخيولنا عند الصبيحة تتعب. إذن فذكر الله سبحانه إذا لامس قلب رجل فلربما يحوله من حال إلى حال، كما تحول حال الفضيل رحمه الله رحمة واسعة من قاطع طريق إلى عالم عابد. كذلك الأمر، فلو لامست بعض الآيات قلوب بعض البشر فإنها قد تحولهم من كفار إلى مسلمين، من مرتدين إلى مسلمين، من قاعد إلى مجاهد. وهذه التحولات من أين تأتي؟ تأتي من ذكر الله عز وجل وذكر آياته. ولعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كلام في هذه الآية، حيث يقول: إن بين دخولنا إلى الإسلام وعتاب الله سبحانه لعباده في هذه الآية 4 سنوات فقط، فكأن هذه الآية نزلت في السنة 4 من البعثة. فيقول ابن مسعود: إن الله سبحانه عاتبنا في قوله هذا بعد دخولنا في الإسلام 4 سنوات فقط. فإذا كان العتاب من هذه الآية لعبد الله بن مسعود ومن معه من السابقين الأولين، فلا أدري ما أقول، ولا أدري ما يكون حالنا نحن أمام هذه الآية بعد أن علمت ما ذكرناه فيما يخص هذا الموضوع. عليك أن تعلم أن بعض الأمور في هذه الحياة قد يمنعك أو يلهيك عن ذكر الله تبارك وتعالى، وفي مقدمة هذه الأمور التجارة والبيع والشراء. وهذا لا يعني أننا نقول بتحريم العمل في التجارة أو تحريم البيع والشراء، فالناس كلهم ينشغلون فيها ولا بأس في ذلك، ولكن البأس في أن تعطي كل وقتك لهذه التجارة فلا يبقى وقت لسواها حتى يصل بك الحال فتنسى ذكر الله سبحانه. والدليل على هذا الكلام قول الله تبارك وتعالى، حيث يصف مجموعة من أهل الإيمان فيقول: ذي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. إذن الله سبحانه في هذه الآية أثنى على أولئك العباد المؤمنين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا شراء عن ذكر الله سبحانه. فما أفهمه من هذه الآية أن التجارة والبيع والشراء هي إحدى تلك الأسباب التي قد تمنع عن ذكر الله عز وجل، فكل من يعمل في التجارة عليه أن ينتبه دائما إلى أن لا يأخذ عمله في التجارة منه كل وقته، بل عليه أن يذكر الله سبحانه في كل حين حتى أثناء عمله وبيعه وشرائه. لماذا؟ لأنه وأثناء عمله في التجارة هو في إحدى تلك الحالات الثلاث الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما أن تخرج إلى تجارتك منذ الصباح ولا تعود حتى المساء ولا يتردد على لسانك غير أن تقول ثمن تلك الحاجة، وأن البضاعة الفلانية قد نفذت، وأن فلانا عليه دين فمتى سيقضيه، فهذا يعني أنك منذ الصباح وحتى المساء ما ذكرت الله سبحانه. والله سبحانه مدح وأثنى على من؟ مدح وأثنى أولئك الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن فهم يعملون في التجارة إلا أن عملهم فيها لا تلهيهم عن ذكر الله سبحانه، فهذه أسباب تلهي المسلم عن ذكر الله تعالى. وهناك سببان آخران يلهيان المسلم عن ذكر الله أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. السببان الآخران اللذان يلهيان المسلم عن ذكر الله تعالى هما المال والولد، فالتجارة سبب، وكذا البيع والشراء، وكذا الأموال والأولاد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بعد أن علمت أسباب المنع من ذكر الله سبحانه يجب عليك أن تتجاوز هذه الأسباب وتلك الموانع، فإذا تجاوزتها ستحقق بإذن الله سبحانه قوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أما إذا ألهيت عن ذكر الله سبحانه بسبب التجارة فإن آثار هذا اللهو ستظهر في الدنيا كما ستظهر في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعليك إذن أن تعلم أن هذا المال أو ذاك الولد إن ألهتك عن ذكر الله سبحانه ففي يوم القيامة لن تنفعك أموالك بشيء، وكذا أولادك لن ينفعك بشيء. أحدهم أعرض عن ذكر الله عز وجل، فما هي النتيجة من ذلك؟ يقول الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه في الدنيا، ويدخل في الذكر هنا ذكر اللسان كما ويدخل جميع العبادات والفرائض الأخرى، فمن أعرض عن ذلك فإنه سيعاني في حياته كثيرا. وهنا نسأل: كيف سيعاني هذا المعرض عن ذكر الله سبحانه؟ إن كل إنسان في حياته معرض للابتلاء، سواء أكانت في نفسه أو في أهله أو في ماله. فهذا المسلم لو وقع عليه الابتلاء وفي تلك الساعة ذكر الله عز وجل، فسيكون ذكره لله سببا في تخفيف المصيبة عنه. تقول الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن فجميع الناس معرضون لذلك، لكن أهل الإيمان وأهل ذكر الله سبحانه إن وقعت عليهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فذكره لله عز وجل في حالته تلك ستخفف عنه آثار تلك المصيبة يقينا، لأن هناك آية أخرى تقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أنك متى ما ذكرت الله سبحانه اطمأن قلبك، فإذا اطمأن قلبك سكن اللسان عن النطق بما لا يرضاه الله سبحانه، وكذا تسكن الجوارح من أي فعل لا ترتضيه الشريعة، إذ أنه يرضى بما وقع عليه ويسترجع. إذن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شخص آخر وقعت عليه مصيبة ما ثم لم يذكر الله عز وجل فحاله معلوم بالنسبة لنا جميعا، إذ أنك تراه يتفوه بما لا يرضاه الله سبحانه، وقد يأتي بأفعال لا تقضيه الشريعة، ولربما عجل بما لا يمكن التعجيل فيه، بل قد يصل إلى الردة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذه المصيبة لن يتحملها إلا أهل ذكر الله عز وجل، ولهذا قصص الله سبحانه من أهل المصيبة هذا الصنف الصابر المحتسب بالبشرى، إذ أنهم في ذلك الضيق لم ينسوا ذكره سبحانه. إذن بألك مصيبة لترك ذكر الله عز وجل، وهذه في الدنيا، أما حاله في الآخرة والعياذ بالله، فإن الله سبحانه سيحشره يوم القيامة أعمى، الناس كلهم سيحشرون وهم مبصرون إلا هذا الصنف من الناس. وأنت تعلم، فلو أن أحدهم والعياذ بالله مشى تجاه النار وهو مبصر، فإن حاله أهون بكثير ممن يمشي تجاه النار وهو أعمى، ولك أن تتمثل هذه الحالة في حياتنا هذه بوجود رجل أعمى في غرفة واحدة مع رجل مبصر، حتى وإن كان في نفس الضيق، إلا أن المبصر يرى ما يحيط به، ولو أنه خرج من الباب لعلم أي اتجاه يسلك، على عكس الأعمى والعياذ بالله. إذن فمن يحشر يوم القيامة إلى جهنم وهو مبصر فإن حاله أهون من ذلك الأعمى، نسأل الله العافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فيقول هذا: يا رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقول له الله سبحانه: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ومعنى كذلك اليوم تنسى أي أن الله سبحانه سيتركه على تلك الحالة ولن يستجيب له بأن يعيد له بصره. يقول الله سبحانه في آية أخرى لمن ترك ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن لا يبصر في الليل يقال عنه عشى. وأما معناها في هذه الآية أي أن الآيات قد وصلت، إلا أنه أعمى عينيه عنها وأعرض عن ذكر الرحمن ولم يكن متبصرا في الذكر، فما نتيجة ذلك؟ نتيجته أن يقيض له شيطانا. نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي نسلط عليه شيطانا فيكون له رفيقا والعياذ بالله. إذن فبذكرك الله سبحانه ستنجو من تسلط هذا الشيطان وصحبته لك، لأن سلطانه وتسلطه خاص بمن لا يذكرون الله سبحانه. وكل هذه عقوبات لمن ترك ذكر الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. في آية أخرى يقول الله عز وجل: لمن ألهته التجارة أو ألهاه أمواله وأولاده فأعرض عن ذكر الله فتسلط الشيطان عليه، فهذا يكون حاله كما في قوله سبحانه: فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فمن جهة فإنه أتى بكل تلك المسائل التي تلهي عن ذكر الله، ومن جهة أخرى أعرض عن الذكر فقيض له شيطان فهو له قرين. فإذا جمع كل هذا السوء في رجل فما تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يستحوذ عليه الشيطان، ولأن الشيطان قد أحاط به فأنساه ذكر الله. إذن فبتركك الذكر لا تظنن أنك تركت شيئا هينا، لا، فكل هذه المصائب تترتب على ترك ذكر الله عز وجل. إذن فهذا قد استولى عليه الشيطان لعدم ذكره الله عز وجل، ولو أن أحدهم كان من أهل الذكر لصغر شيطانه أمامه. فهذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان على دابة مع أحد أصحابه فعثرت الدابة، فقال صاحبه: تعس الشيطان. فقال له رسول الله: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فإذا قلت بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذبابة. فالأول بعدم ذكره الله عز وجل كبر حجم شيطانه حتى استولى عليه من آخره. أما الذي يذكر الله سبحانه فإن شيطانه يصغر أمامه، وفي حالته تلك لن يبقى له سطوة ولا سلطان عليه. والدليل على هذا ما ذكرته من الحديث آنفا. إذن بترك ذكر الله سبحانه يتعاظم الشيطان، وعلى نقيضه يتصاغر حتى يكون كذبابة. نأتي إلى موضوع آخر: ما علاقة ذكر الله سبحانه بالجهاد؟ فما تكلمنا عنه حتى الآن يعم بالفائدة جميع المسلمين، لكن هناك ذكر مخصص للمجاهدين، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنا يخاطب الله سبحانه أهل الإيمان، يخاطبهم على أنهم مجاهدون جميعهم، فيقول: إذا لقيتم فئة، أي لو أنكم لقيتم فئة من الكافرين في يوم من الأيام فما المطلوب منكم؟ يقول الله تبارك وتعالى: فاثبتوا، أي اثبتوا ولا تفروا، واذكروا الله سبحانه في مثل هذه المواطن ذكرا كثيرا. والنتيجة من توفر هذين الأمرين لعلكم تفلحون، أي لعلكم تنتصرون وتفوزون. إذن فالأمر الإلهي للمجاهدين في مثل هذه المواطن أن يثبتوا. وحتى نحقق هذا الأمر الإلهي نحتاج إلى أن ندعو الله عز وجل بأن يثبتنا، إذ أننا ومن دون معية الله سبحانه لن نستطيع الثبات في مثل هذه المواطن غالبا. والدليل على هذا قوله سبحانه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله سبحانه لما فرض القتال على بني إسرائيل في هذه الآية تولى بعضهم ولم يمتثلوا للأمر منذ بدايته، وفي الطريق طلب منهم نبيهم ألا يشربوا من ماء نهر مروا بجانبه إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم بعد أن اجتازوا النهر قال بعض الأفراد ممن تبقوا من الجيش: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فلم يبق في جيش طالوت إلا المخلصون، فأصبحوا قليلا من قليل من قليل. وهؤلاء الثلة القليلة لما لاقوا العدو قالوا: اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن الله سبحانه أمرك بالثبات في مواطن القتال والجهاد، وأنت بغير معية الله سبحانه لن تستطيع ذلك، أنت بحاجة إلى أن تتوجه إلى الله سبحانه وتسأله أن يثبتك. إذن في مواطن القتال أمر الله سبحانه المجاهدين بأن يثبتوا، ووسيلة الثبات في هذه المواطن أن تدعو الله عز وجل وتذكره. فالوسيلة الأولى إذن للثبات في مواطن القتال الذكر والدعاء. وأما الوسيلة الثانية أنك إذا رأيت علامات معية الله عز وجل، ومن يخرج إلى الجهاد لا بد وأن يرى معية الله سبحانه في بعض المسائل، وهذه ستكون سببا إن شاء الله على الثبات. ودليل ذلك ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، إذ كانوا قلة مستضعفين، وكان جيش المشركين يفوقهم بأكثر من 3 أضعاف، فهؤلاء كانوا بحاجة إلى أن يروا بعض علامات معية الله معهم. فانظر إلى آثار معية الله سبحانه فيهم وكيف ثبتهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذن هم ثبتوا لأن الله سبحانه هيأ لهم أسباب الثبات برؤيتهم آثار معيته فيهم. فأهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين وبعد خروجهم من المدينة شح الماء عندهم، فلما كان وقت الصلاة وكان الماء قليلا ولم تكن آية التيمم قد نزلت بعد، فوسوس الشيطان إلى قلوب بعضهم بأنكم آمنتم برسالة رسول كذبه أهله وأنتم الآن خارجون معه إلى الجهاد في سبيل الله، ويريد أحدكم أن يتوضأ ويصلي فلا يجد ماء لذلك، فأنزل الله سبحانه عليهم ماء من السماء فظهرت أمام أعينهم معية الله سبحانه. وانظر إلى نتيجة ذلك، فهذا الماء كان وضوءا لهم وطهارة، وبه ذهب رجل الشيطان عنهم ووسوسته. إذن ففائدة الماء تطهير لجيش المسلمين وإذهاب رجس الشيطان عنهم. وليربط على قلوبكم، أي أن نزول هذا الماء من السماء كان سببا في تقوية قلوب المؤمنين. وهنا السؤال، ما علاقة هذا الماء بربط الله سبحانه على قلوبهم؟ لأنهم كانوا في حاجة ماسة للماء، فلم يكلفهم الله سبحانه عناء الذهاب والبحث عنه ولا عناء أن يحفروا بئرا، بل أنزله سبحانه لهم من السماء. وفي مثل هذه المواقف وأنت بحاجة إلى ماء ثم ينزل الله لك ماء من السماء، هنا تظهر المعية الإلهية فيتقوى قلبك بذلك. وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام. وإذا ربط الله سبحانه على قلب أحدهم ثبت أقدامه عند اللقاء. يقول الله تبارك وتعالى، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالمنطقة التي وقعت فيها ملحمة بدر منطقة رملية، وغالب جيش المشركين كانوا فرسانا، ولم يكن بين جيش المسلمين فارس غير المقداد، فكانت الأرض دهسا تسيغ فيها الأقدام ولا تثبت. والله سبحانه ذكر في هذه الآية سببا من أسباب إنزاله للمطر فقال، وليثبت به الأقدام. فالرمل إما أصابه الماء سهل الوقوف عليه. إذن فمعية الله عز وجل إذا أحسست بها ولامستها فإنها ستربط على قلبك وتزيدك يقينا فيما أنت عليه. فهذه أسباب تعينك على الثبات، ويجب عليك أن تثبت في ساحة المعركة. الله سبحانه قد قال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأما الوسيلة الأخرى للثبات في مواطن القتال هي أن تصحح نيتك وتجعلها خالصة في سبيل الله سبحانه. فلو لم تكن نيتك صحيحة فإنها ستكون سببا في الخذلان وعدم الثبات والعياذ بالله. فاختلاف النيات إذن سبب في الخذلان. أما إذا كانت نيتك أنك خرجت لنصرة دين الله فإن هذه النية ستعينك بعد الله سبحانه على الثبات في مواطن القتال. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. فلو خرجت لنصرة دين الله عز وجل فإن الله سينصرك، والنصر لا يتحقق إلا بثباتك أثناء القتال. ولذا قال الله سبحانه: ويثبت أقدامكم. إذن فالوسيلة الأخرى للثبات في مواطن القتال مرتبطة بالنية، ولصلاح النيات في مواطن القتال حسنة أخرى، فإن صاحب النية السليمة سيحاول دائما أن يخطو ولو بخطوة واحدة إلى الأمام لا أن يعود إلى الخلف. هناك كتاب اسمه الإمتاع والمؤانسة، وقد ذكر صاحب الكتاب فيما ذكر عن مسيلمة الكذاب أن بني حنيفة وبعض القبائل لما اتبعوا مسيلمة وخلال شهرين من دعوته الباطلة تبعه 200,000 من الناس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ بداية دعوته وحتى غزوة تبوك كان عدد جيشه قريبا من 30,000. عندما بدأت حروب الردة أدرك مسيلمة أن جيشه ورغم الأعداد الهائلة إلا أنهم في خسارات متتالية، وغالب أفراد الجيش لا يثبتون في القتال. اجتمع بقادة الجيش وسألهم: رغم كل هذا الفارق العددي الذي بيننا وبين جيش أبي بكر، ما بال جنودكم لا يثبتون في القتال؟ فأجابه أحد أولئك القادة: إنا نقاتل أقواما أحدهم يريد أن يقتل قبل صاحبه، أما نحن فأحدنا يريد أن يقتل صاحبه قبله. هنا الثبات، فمن يثبته الله عز وجل سيسعى دائما لأن ينال من عدوه، وسيسعى دائما لأن يفعل ذلك هو قبل أن يسبقه إلى ذلك أحد إخوانه. إذن بهذه الوسائل تخضع لأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة: ما علاقة الثبات بالذكر؟ إن الله سبحانه عليم بحالنا رحيم بنا، فعندما يصدر إلينا أمرا ما فإنه جل شأنه يرشدنا إلى الوسائل التي تسهل لنا الالتزام بذلك الأمر. فلو أنه سبحانه أمرنا بالثبات من دون أن يرشدنا إلى وسائله لوجدنا صعوبة بالغة في ذلك، إلا أنه جل شأنه مع إصداره الأمر مباشرة بين الوسائل فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا أشير إلى مسألة أخرى: فما علاقة ذكر الله بقوله لعلكم تفلحون؟ إن ذكر الله سبحانه يجعلك مطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مواطن القتال لا يسهل السيطرة على القلب إلا إذا كنت صاحب عقيدة وكنت تعرف الأدلة الشرعية. انظر إلى وصف الله سبحانه لصحابة صحاب الله صلى الله عليه وسلم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلربما في لحظة ما تعيش هذه الحالة التي ذكرت في هذه الآية، فكيف تثبت إذن في هذه الحالة؟ تثبت إذا ما كان قلبك مطمئنا بذكر الله. فمتى مطمئن قلبك بذكر الله كانت الأقدام ثقيلة ثابتة. أما إذا كان القلب مهزوزا فما أسرع استجابة الرجلين للقلب الضعيف المهزوز. في معركة الفلوجة الأولى قال لي أحد الإخوة الذين شاركوا في تلك الملحمة: أسأل الله تعالى أن يتقبله في عليين. قال: والله لقد وصلنا إلى تلك الحالة فبلغت القلوب الحناجر. كنت أقرأ هذه الآية سابقا، إلا أني لم أكن أعلم كيف للقلب أن يبلغ الحنجرة، ووالله إن قلبي كان يخفق في حنجرتي لصعوبة الوضع ووجود الخوف والترقب والقتال المستمر. وفي ذلك الموقف علمت معنى هذه الآية. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه الآية خاصة بأهل الجهاد، أما من لا يجاهد فلا علاقة له بأي من الفئتين، وكذا لا علاقة له بالثبات ولا بذكر الله في هذه المواطن. الله سبحانه يخصص لبعض عباده عبادات خاصة بهم. على سبيل المثال، إن من صفات أهل التقوى قوله سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. فقد يستغفر المسلم الله في غالب أوقاته، إلا أن أهل التقوى قد خصص الله لهم وقتا معينا لعبادة معينة، فخصص لهم وقت السحر وخصص لهم عبادة الاستغفار. فمن لا يكون من أهل التقوى قد تجده نائما في ذلك الوقت. إذن فرب العزة قد يطلب من بعض عباده عبادة معينة في وقت معين، وكذا هؤلاء فهم مجاهدون وهم في حالة قتل وقتال، فما المطلوب منهم؟ المطلوب منهم أن يثبتوا ويذكروا الله عز وجل، رغم أن الآخرين لهم أن يذكروه وهم في أي من تلك الحالات الثلاثة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا ذكر يشترك فيه جميع المسلمين. أما ذكر الله سبحانه في حال القتال فهذا ذكر خاص بالمجاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وجزاكم الله خيرا الجزاء. نكمل بعد الإسلام إن شاء الله.